وفي الخالق. نعم.

الله الذي عم عباس ليش يعني الذي ليش يعني ولا تدعوا مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل شيء Thank you.